ربه يا ربه يا ربه يا ربه ربه يا ربه يا ربه يا ربه ربه يا ربه يا ربه اغفر ذنوبي وارحمني وتب علي واقبلني ارحم دموعا قد هوت تطلبك ترجو وتمني اغفر ذنوبي وارحمني وتب علي واقبلني ارحم دموعا قد هوت تطلبك ترجو وتمني ساعدني يا الله واغفر لي يا الله وارحمني يا الله يا الله يا الله ادعوك قلبي باكيا متاملا بك خاشعا رحمك يا رب السماء ارحم عبيدا ساجدا ادعوك قلبي باكيا متاملا بك خاشعا رحمك يا رب السماء ارحم عبيدا ساجدا ادعوك يا ربي ادعوك يا سندي ادعوك يا الله يا الله يا الله ربه يا ربه يا ربه يا ربه يا ربه يا ربه ربه يا ربه يا ربه